السبيل ولا استقاما كفى بكتابكم يا قوم نورا فشقوا السبل واخترقوا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فمرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة من المقرأة. اليوم بإذن الله تعالى نصحح تلاوة الصفحة 202، وهي بتبدأ بالآية 94 من سورة التوبة وبتنتهي بالآية 99 من نفس السورة. معايا ضيف كريم، الابن عمر محمود حسين، مش كده؟ اهلا شيخنا، بارك الله فيك. اهلا وسهلا، نورتنا حبيبي. الله يكرمك. طيب، يبقى هنبدا كده بالشيخ محمد سوهاج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا يا مرحبا، كل الخير. اهلا اهلا، الله يبارك فيك، تفضل. حضرتك الشاطبية ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا قد نبأنا الله من أخباركم. أقول من أخباركم ولا لا نؤمن أنا. قد نبأنا الله من أخباركم. لا، هات تاني كده، معلش. قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة سينبئكم بما كنتم تعملون. عايز تضبط الإخفاء بتاع الميم، أقول فينبئكم بما كنتم تعملون. فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم. خذ بالك، أقول إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم. إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم. لتعري، أنا عايزك ترقق الراء، لتعرضوا عنهم. لتعرضوا عنهم. ها؟ فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسق. طب معلش، جزاك الله خير، عشان معانا اتصال تاني يا شيخ محمد. معلش سامحنا عشان في اتصال تاني. جزاك الله خير، جزاك الله خير. معانا ام عبد الله. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. وجزاكم الله كل خير يا رب. وجزاك الله يكرمك. اقرا من اول الاعراب. الاعراب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأعراب أشد كفرا ونفاقا. أقول كفرا، خدي بالك، احنا عايزين بقى مع المدة ما شاء الله، انت يعني ربنا يبارك فيك مواظبة معانا، عايزين نستفيد. ما أقول إيه؟ الأعراب أشد كفرا

والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول وصلوات الرسول أفخ من راء وصلوات الرسول ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. أقول إن الله بتقول انت الله بفخمها كده اقول ان الله الله غفور ان الله غفور رحيم. جزاك الله. المخرج بيقول ما شاء الله تقدمت ام زهراء عن الاول. هو بيقول بس انا بقول برضه بس احنا لسه في طبعا حاجات كتيره. البركه في حضرتك يا شيخنا. ربنا يديك الصحه يا رب وبارك فيك. ربنا يكرمك. اتفضل. الله يكرم. معانا ام عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا حضرتك يا شيخ ام عمر محمود ولا لا ام عمر حد تاني بقى. يا مرحبا ام عمر. مرحبا بحضرتك. جزاك الله خير وجزاكم الله يحفظك. اتفضلي. احنا عايزين دايما ايه نبقى عارفين حتى ان فلان من محافظة كذا فلان من محافظة كذا ده خلينا حد من بره مصر نقول يبقى الاسم انا مش بقتنع بمسألة الاسم بس اقول فلان او فلانة من ها انا من المنصورة. يا مرحبا ده اهلية. مرحبا بحضرتك. ربنا يبارك في عمرك ويحفظك يا رب. ماشي ماشي يا ام عمر اتفضلي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. لا بس الميم ليه انت ما شاء الله بادئه كويس بس الميم ليه ما تقف عليها ما تحققهاش يعني اقول يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم الميم باينة بدون ما نديها غنة ولا حاجة. يعتذرون إليكم إذا رجعتم. إليكم. اسمعيني بس. عشان نستفيد منها. الميم بتخرج من طباق الشفتين. تمام؟ فقول يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. حاضر. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. أيوة. قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأ الله. نعم عزيزي بقى. يعني مفيش وقف على ايه لن نؤمن لكم. لا اقول ايه. لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من اخباركم وسيرى الله كده. قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم. من أخباركم. أيوة. وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. لو هقف عليها أقول والشهادة ده. والشهادة. فينبئكم بما كنتم تعملون. أيوه. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم. إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود. أرسلي عشان ما فيش وقف. ما فيش وقف على نفاق. ما فيش وقف على نفاق. فقول ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود. أرسليها. حاضر. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. أقول حدود ما أنزل. حاضر. حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم. قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. فتح الله عليك. وعليك بارك الله فيك، جزاكم الله خير. جزاكم. معانا الأخ علي. نعم. ازيك؟ الله يكرمك، ازيك يا مولانا؟ قول لي أنت منين بقى؟ من البحيرة. أهلا وسهلا. أهلا بيك. اتفضل يا حبيبي. أول مرة نشترك مع حضرتك. يا مرحبا. شفت الاستوديو نور ازاي مرة واحدة؟ الله يبارك فيك، الله يكرمك، انت منورها والله. الله يحفظك حبيبي. نورك. اتفضل حبيبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمنكم قد نبأنا الله من أخباركم. قل من أخباركم. من أخباركم. من أخباركم. ها. وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون الى في وقف على رسوله ورسوله. لا مفيش وقف على رسوله. اقول ايه؟ لا. وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. كده اوصرها. وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قل فينبئكم بس أنا بقول على الميم الساكنة وبعدها باء، لا إخفاء شكل. فبخفي الميم. اسمعني بس عشان تستفيد. الميم ساكنة وجي بعدها الباء. انا بخفي الميم عند الباء فبنطقها مخفاه. اقول ايه؟ فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم. اذا انقلبتم لا اليهم. يعني الإخفاء هنا هيبقى مفخم. أفخم الغنة. إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم. أيوة. فأعرضوا عنهم. إنهم يجدون في همزة قطع هنا. أقول فأعرضوا. طيب قول. فأعرض عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. وجزاك مثل. معانا أم ياسر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا بك. قول يا أم ياسر منين؟ اللي يدخل يقول لي منين؟ من الجيزة. أهلا وسهلا. أهلا بك. بلدياتنا في الجديد. ربنا يبارك. ربنا يديك الصحة يا رب. ربنا يبارك. طيب هقول يحلفون لكم. حاضر. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا لا ترضوا ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين أو الفاسقين الفاسقين. أيوة. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله ما أنزل لا ما ينفعش أبدأ أقول ما أنزل الله ما ينفعش أبدأ بيها أقول وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. وقف على رسوله في وقف بس عايزة نفس طويل دي. لا احنا ناخد النفس ازاي؟ النفس ده صنع حاجة يعني تتلاقي المقرئين اللي بيقرأوا في المعازي وفي اليتم تلاقي ما شاء الله ممكن ياخد كام آية مع بعض. هو هل هو نفس وجاب كده؟ لا ده هو بياخد النفس في النص بصنعه يعني هو شغال بيمط كده بيجيب المد يروح واخد ايه شهيق بطريقه ايه سريعه وبصنعه. فاحنا بنقول لما اجي في قراءتي لما اخلص المقطع اللي انا قراته سواء اخر ايه او نص ايه ان انا اخد نفس كده واروح النفس اللي انا خدته دوت او الشهيق اللي انا خدته ده طاقة ليا للي جاي للآية اللي جاية هيديني فرصة ان انا امشي شوية. لكن المشكلة عندنا ان ايه ان انا بستفرغ الهوى اللي انا خدته بستفرغه في مع المقطع اللي انا وقفت عليه وابدأ من غير باخد نفس فانا يا دوبك اقرا ثلاث كلمات واكون انا ايه شطبت الطاقة اقعد اقطع بقى. لا انا عايز ناخد النفس بعد الوقف اي وقفة اقفها اروح واخد نفس عشان ايه يكمل خليني اكمل اللي جاي. واخد بالك ان شاء الله. اتفضل. ربنا يا حاضر يا رب الله يكرمك. اتفضل. الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الاعراب تتخذ ما ينفق مغارما ومغرما ما ينفق مغرما ويتربص بكم مغرما ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر. تاني اقول ايه ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن يؤمنوا بالله واليوم الآخر ويتخذوا ما ينفقوا قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. جزاك الله خير، ربنا يحفظك. معانا أمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا. مرحبا بك يا شيخ الكريم وجزاك الله خير. انت بتدخلي كل حلقة بس ما اعرفش انت منين. قولي. أنا من المنيا يا شيخ الكريم. من المنيا، أيوه، يا مرحبا. الله يبارك فيك يا رب. ماشي، اتفضلي يا أمة. يعتذرون إليكم. قولي من أول الصفحة، أيوه. حاضر، ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم. ما أقول قل لا تعتذروا، تعرفي فيها إيه هنا؟ قل لا، هنا فيها إضغام لين صغير. جميل، كويس، كملي. حلو. وسيرى الله عملكم. وسيرى الله، قل وسيرى الله. وسيرى الله لا عملكم. لا ما تخطفيهاش كده، قول وسيرى الله. وسيرى الله. وسيرى وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. احنا قلنا لما نيجي نقف على التنوين المفتوح او المنصوب يعني اقف عليه بالالف، فانت وقفت فعلا بالالف بس ما بينتيش يعني ايه، يا دوبك بس اديتي حركه خفيفه. اقول ايه؟ جزاء كده. حاضر شيخ. ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن الله لا يرضى. لا ما ينفعش تقف على فإن الله لا يرضى، توقف عليها. لا غلط، هذا يسمى وقف قبيح. لا، فإن الله لا يرضى عن القوم الايه الفاسقين. ايوه، لكن ما قلتش فإن الله لا يرضى، ما ينفعش. وقف مش كويس. حاضر. فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. طيب، جزاك الله خير، ربنا يفتح عليك. ماشي، معانا بسملة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قولي يا بسمله، انت منين؟ من المنيا. من المنيا، ما شاء الله. ده يعني المنيا كام حد يعني بيتابعني في المنيا، ده حاجه جميله كويسه. ربنا يحفظكم جميعا ويحفظ المسلمين جميعا، كل بلاد الاسلام. هتبداي يحلفون لكم. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قل فإن الله لا ياء انت كلت الياء إن الله لا يرضى. أنا أقول إن الله لا يرضى لا ياء ياء الياء. فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. جزاك الله خيرا. نقرأ عمر نقرأ إن شاء الله. هل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم قد نبأنا الله من أخباركم. احنا الخاء من حروف الاستعلاء خص ضغط قص. لما تكون مفتوحة او ساكنة وما قبلها مفتوح تفخم وتاخد اعلى درجات تفخيم. اعلى درجات تفخيم يكون مفتوح الذي بعده الف. لكن هنا ايه امول اخ يبقى الهمزة قبلها مفتوحة وهي ساكنة ففخمها بين تفخيمها. ارقق الهمزة لان كتير بيقول لما اقول اخ اقول اخ لا اما يرقق عشان يرقق الهمزه يروح مرققها هي وده خطا او عشان يفخمها يروح مفخم الهمزه خطا. انا عايز ارقق الهمزه وافخم الخاء وافخم الخاء دي عايزه براعه من الخاء. يقول ايه من ا من اخ من اخ من اخ من اخباركم من اخباركم ا اخ قد نبأنا الله من اخباركم. اخ كده انت زعل من اخباركم ماشي. اخ قد نبأنا الله من اخباركم اخباركم اخباركم اخ من اخباركم. أيوة بس احنا عايزين نرجع تاني. احنا عندنا ولا في الايه قبل عندنا ادغام مثلين صغير بالظبط متكرر مرتين تعرف تجيبهم. هي في هنا قل قل لا تعتذروا ايوه والثانيه دي مين يقول معايا؟ انا شوف حد جاهز. لن نؤمن ماشي لن نؤمن صحيح ها نون ونون نون ونون وعلامه الادغام عندك انه بيعاد النون الحرف الاولاني من الشكل بيخليها النون معلهاش اي حاجه حتى علامه السكون مش مكتوب عليها وشديت لك الحرف اللي بعده ده النون اللي بعدها فبقول ايه لا تعتذروا لن نؤمن لن نؤمن يبقى نطقت النون واحده مشدده واتغمت الاولى في الثانيه. برضو هنا قل لا تعتذروا، برضو قل ما لهاش اي شكل اهي. انا ما يعني بقول للجميع اللي بيتابعوني، انا ما يختلط عليا ان في ادغام هنا ولا ما فيش، ابص في رسم المصحف يرشدني على طول ان الحرف الاولاني يكون عاري عن الشكل والحرف الثاني مشدد، اعرف ان الاول ادغم في الايه في الثاني. وبعدين هنا لام ولام فيسمى مثلين، ادغام مثلين صغير. صغير ليه؟ لان الحرف الاولاني ساكن والثاني ايه متحرك. فبقول قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم. برضو خلاص قولها تاني. قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم. من أخباركم مش هنمشي من هنا، خليهم يمد الوقت. من أخباركم، أخبار. قد نبأنا الله من أخباركم. أخباركم. قد نبأنا الله من أخباركم. نكمل نبلغها مع بعض مع المشين. وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قل يا عمر لو انا وقفت وقلت ايه ثم تردون الى عالم الغيب، وقفت عليها، تعرف نعرف نسمي الوقف هنا ايه؟ هنا مد لين. ايوه مد لينا. لا لين عرض، لين عرض، لين عرض السكون. ليه؟ لان الياء هنا اللي قبل الموقوف عليها ساكنة. حرف لين يعني الياء اللي قبل الباء، هو الباء اللي عرض عليها السكون. الباء مكسوره بس عرض عليها السكون لما وقفت عليها. يبقى اقول ايه والياء والحرف اللي قبلها ايه؟ حرف لين. حرف لين. يعني عندنا حرفي اللين الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهم، زي بيت وخير وهنا الغيب. وبعدين عندنا ايه في ما اقول خير بيت، هتيجي امثله كتير. فالمهم ان هنا ايه، هنا الياء ياء لينيه، فما اجي اقف على الغيب اقول ايه اللين عارض للسكون في كم وجه هنا؟ اربعه. جميل كويس. ايوه كده. ايه هم بقى؟ ثلاثة بالسكون المحط وواحدة بالروم. جميل كويس. تعرف تقول احنا بنقول عشان الناس تعرف يعني، مش بختبر مش قاعدين في اختبار. ما اقول ايه الغيب هنا انت قلت ايه؟ ثلاثة بالسكون المحط. ايه هو السكون المحط؟ من السكون خالي من اي حركات يعني من اشمام او روم. ايوه جميل كده. يبقى انا اقول ايه هو السكون المحط؟ اقول الخالي من الحركة، لان لما اجي اقول فيها روم، الروم بعض حركة. ما هو الغيب بي. يبقى انا جبت ايه تلتين الحركه، حركه الكسر ففيها حركه برضه بعض حركه، لكن ما اقول المحض يعني ايه الخالي ايه من الحركه حتى لو كانت حركه ايه روم. بالظبط. تمام. يبقى ثلاثه بالسكون المحض اقول الغيب والرابع اللي هو الروم الغيب بي. تمام. يلا. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء كانوا يكسبون. ما اقول فاعرضوا. تمام. شوف برقة قراءة زي فاعرضوا عنهم انهم رجس. شو الجيم هنا مقلقلة. اقول ري ارقق الراء وبعدين ايه أقلقل الجيم ريجس ريجس خدت بالك هاتها تاني كده فأعرضوا عنهم إنهم رجس رجس احنا قلنا القلقلة قريبة الفتح والقلقلة ده هو بيحصل اضطراب في الايه في المخرج رجس إنهم رجس وما إنهم رجس ومأواهم وماء الهمزة مال وماء واهم ماء واهم فين الهمزة لكن همزة قطع هنا لازم حقق أقول وماء واهم وماء واهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون برضو الهمسة بهنا أقول يكسبون كاف على الكاف صح؟ هات على الكاف جزاء بما كانوا يكسبون نقول يكسبون انت قلقلتها مش همستها يكسبون لو يكسبون يكسبون جزاء بما كانوا يكسبون طب لو وقفنا هنا بقى قول الوقف يسمى ايه ما وقف عرض سكون عرض سكون جميل في كم وجه ثلاثة اوجه ليه ما عشان مفتوح النون النون مفتوح طب مفتوح يبقى ما فيهاش روم ولا ايه ولا اشمام ما فيهاش روم ولا اشمام المفتوح ما فيهوش روم ولا اشمام فلا يبقى الايه لا اوجه ثلاثة فلما هو الحرف اللي قبل الموقوف عليه حرف مد ففي مجال للمد اقول يكسبون ستة تمام يلا يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم ماشي اخفاء عايز اخفاء هي من عارف بس بقول لك يعني اقوله تاني مش حاب خلي معايا لا مش اتخانق الله يعافيك حاسس مش حاجة قول يا ام ما نستعان فإن ترضوا قول ايه فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين طبعا احنا متفقين ان النون من حروف الاستفهام المرققة واخد بالك فأنا لما اجي اقول ايه ولام لفظ الجلالة هنا عندي مفخمها فإن الله فما اقولش فإن الله عشان ادخل على اللام المفخمة بتاعت لفظ الجلالة الله ما فخمش النون انا عايز افصل بين المرقق والمفخم اقول فإن الله تمام فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين حلو الأعراب أشد كفرا لا الفاء مساكنه او الكفرو لان انت الكفرو حركتها واصلا مفيش قلقله في الفاء او الكفرو يلا الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله طيب في حاجه يعني سؤال ان شاء الله هتجاوبني يعني ما اقول الاعراب اشد يعني طبعا مش هنقف بس بنقول على ايه مش هنقف عليها لكن على سبيل الاختبار ما اقول اشد تعرف الوقف يسمى عليها ايه وفيها كم وجه يا سلام لو قلتها فعال. ها ثواني كده، ما العرض للسكون انه يكون سابق الحرف الموقوف عليه حرف مد، لكن مفيش حرف مد قبلها. عشان المخرج بيقول لي ايه ده عرض للسكون، قلت له لا، لان لما اقول اشد مفيش قبل الدال حرف مد. امتى سمي الوقف عرض للسكون؟ لما يكون قبل الحرف اللي الموقوف عليه حرف مد، زي نستعين، الرجيم، الياء هي اللي قبل الحرف الاخير ماديه، للفاسقين، تعملون، الواو هنا هي حرف مد، لكن هنا مفيش، اقول ايه اشد، هنا اسميه سكون عارض بدون مد، واللي بيتابع معايا يكتبها، اسمه سكون عارض بايه؟ بدون مد. في كم وجه؟ دي مضمومه في ثلاث اوجه بالسكون بس على حركتين، يعني عندك اول وجه ايه؟ سكون محض على حركتين، والوجه الثاني اشمام برضو على حركتين، وروم على حركتين. مش الروم بياتي في المضموم والمكسور؟ حين خلت اشكال المضموم خلت الثلاثه بس ايه على على على اثنين على حركتين. مش على بقى اذا العرض في السكون بيبقى 2 4 6 ممكن اقف على 2 و4 و6، لا ده على حركتين، لان السكون عرض بدون مد مفيش مد مش مد، واخد بالك؟ فهنا يبقى في ايه اسمه سكون عرض بدون مد في ثلاث اوجه، واحد بالسكون المحض، واحد بالروم، وواحد بالاشمام. يعني هقولها مثلا، هبدا بالسكون المحض، اقول ايه؟ الاعراب اشد، اشد وضم الشفتين، اشد اللي هو الايه الروم، اشد دو، جبت بعض حركه الايه بعض الضم، خدت بالك؟ برضو زي الآية اللي سبقت، ما أقول رجس، الآية اللي قبلها إنهم رجس، برضو هنا يسمى إيه؟ سكون عارض بدون مد. بدون مد ليه؟ لأن مفيش حرف مد إيه قبل الحرف الموقوف عليه، فأنا أقول سكون عارض بدون مد هي برضو رجسون، مضمومة برضو، هتبقى نفس الحكاية. سكون عارض بدون مد في ثلاث أوجه، السكون المحض مع حركتين، والروم على حركتين، والاشمام على حركتين، او الرجس، رجس، رجس، سو. حلوه دي، حلوه، اوعى تنساها بقى مش هنساها. ماشي يلا. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. عشان تتم المعلومة، ما أفعل وأجدر برضه مفيش مد، نفس الحكاية، مفيش، نفس الحكاية. أقول وأجدر، أقول الواقف عليها يسمى إيه؟ سكون عارض بدون، اكتبوا اللي متابعه معايا، يسمى ايه؟ سكون عارض بدون مد، برضه مضموم، فيها تلات ايه؟ تلات اوجه، اوجه، واحد بالسكون المحض، واحد بالروم، واحد بالاشمام، على حركتين، على حركتين، تمام كده؟ تمام. يلا، هي جت مع بعض التلات عشان تثبت الايه؟ المعلومة، عشان لما نسأل أو نسأل حد من اللي بيتابعه معانا، بس أنا ما بقاش معايا عصاية مش عارف أطول حد. يلا ممكن اقولها كده فيش ورد يلا. والله عليم حكيم. ايوه. ومن الاعراب من يقول ايه؟ ومن الاعراب، ومن الاحق في الهمزه، همزه قطع، قول ومن الاعراب، را فخم الراء. ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر. لا دوائر، إرز، الراء مرققة، دوائر. ويتربص، ويتا، ومش ويتا، ويتا، تاء. ويتربص بكم الدوائر. طيب انا بس معلومة سريعة، عشان ذكرت كلمة الاعراب في الصفحة اكتر من مرة، الاعراب اللي هم اهل البادية، ربنا ما يقول اشد كفرا الاعراب في لو كفر لو كان الكفر عندهم بيبقى ايه يعني رب اللي بيؤمن فيهم بيبقى ايه ما شاء الله, لكن اللي بيكفر فيهم بيبقى ايه قلبه لانه عشان الجبل وبتاع ده وراعي الغنم وبتبقى ايه والانسان بعيد على الناس فبيبقى ايه شديد. لما يكون بقى ما يبتلى بالكفر بقى يبقى كافر بيبقى ايه اشد غلظة. فربنا بيقول الاعراب اشد كفرا اللي هو الكافر منهم تتلاقيه عاتي شديد جبروت. فربنا بيقول الاعراب اشد كفرا ونفاقا, وقال ايه الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر الا, واجدر يعني احرى بالجهل بالدين يعني واجدر يعني احرى بالكفر بالايه او بالجهل بالدين. فبقول ايه الاعراب اشد كفرا ونفاقا وايه واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله. فانا ذكرت عشان تكرار كلمه الايه الاعراب المقصود بها اهل الباديه اللي هم في الايه في الجبال اللي هم رعاه الغنم وكده, اللي اسلم منهم تتلاقي قلبه ايه يعني زي سيدنا عمر رضي الله عنه. شوف كان في الجاهليه ايه يعني شديد وقوي كان يعني, ولما اسلم شوف كان قلبه رقيق ويسمع القران يبكي يصلي بالناس يبكي. فشوف لما انتقل الاسلام بيغير كتير من قلوب الناس. البيئه ليها دور على الثبات على الايمان يا رب. البيئه ليها دور برضه. ايوه يلا. عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله. قل عند الله ولا عند الله ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته. لا أقول في رحمته سيدخلهم الله في رحمته. أيوة كده. إن الله غفور رحيم. جزاك الله خيرا. الله ينور عليك. ولازم يعني نشد في هنستفيد. لا طبعا أنا كان بتشد عليها جامد يعني فلازم أطلعه على عليك الكلام ده عشان تستفيد زي الحمد لله. وإلا مش هينفع ان احنا ايه زي ما قلت مش برنامج ما يطلبه المستمعون. الله نور عليك يا ابني ما شاء الله ما فيش فرصة ان انا اقول كده. الصبر واجب هنا برنامج. الصبر واجب. يلا نقرأ. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون.